قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة سبأ. نقرأ في هذه السورة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وهنا لنا وقفة، لأن القرآن الكريم باستمرار يصف الحركة في السماء بالعروج، وقلنا أن السبب في ذلك أن السماء مليئة بالأجرام، وكل جرم من هذه الأجرام له جاذبيته الخاصة به، فلا يسمح لأي جرم مادي أو صورة من صور الطاقة أن تتحرك في خط مستقيم أبدا، فتكون حركة الأجرام المادية والصور الطاقية صور الطاقة كلها كحركة الأعرج، يعني تتحرك في خطوط متعرجة بطريقة مستمرة نظرا لتباين قوى الجذب على هذا الجسم المادي أو صورة الطاقة المتحركة في صفحة السماء. ولذلك القرآن الكريم باستمرار يصف الحركة في السماء بالعروج، وهذا من الدقة العلمية المطلقة لهذا الكتاب العزيز. ولدينا في القرآن الكريم سورة اسمها سورة المعارج، وربنا تبارك وتعالى يصف ذاته العلية بالله ذي المعارج، بوصف الله ذي المعارج، وهذا أيضا من الدقة الفائقة لهذا الكتاب العزيز. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض. ويلج يعني يختفي، يدخل الأرض، والأرض طبعا ظلمات، والولوج فيها نوع من أنواع الدخول إلى الظلمة. ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ما يخرج من الأرض أشياء كثيرة جدا، منها النبات، منها الثروات المعدنية، منها النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، الفوسفات، كل ثروات الأرض، كل الماء المخزون الذي يخزنه ربنا تبارك وتعالى في الأرض يخرج من الأرض. وربنا يعلم ذلك بتفاصيله، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وهنا انظروا إلى فائق الدقة العلمية، قال: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طبعا النزول من السماء، يعني إذا قرب الجسم النازل من السماء هو يتحرك في السماء في خطوط متعرجة، ولكن إذا دخل نطاق جاذبية الأرض تشده جاذبية الأرض فينزل في خط قريب إلى الاستقامة، يعني قد يكون منحني قليلا لكنه أقرب إلى الاستقامة من التعرج. فانظروا حتى في هذا الأمر البسيط نرى الدقة العلمية الفائقة التي لا تستطيعها إلا القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون. فيقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وهنا ما ينزل من السماء ومضى من ومضات الإعجاز العلمي في هذا الكتاب العزيز، كما أن وصف الحركة في السماء بالعروج من أعظم أوجه الإعجاز في هذا الكتاب العزيز. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذه الآية تؤكد على حتمية الآخرة، حتمية فناء هذا الكون. وقلنا أن هناك إشارات علمية كثيرة تؤكد على حتمية فناء هذا الكون. من هذه الإشارات أن الشمس تفقد من كتلتها على أي الطاقة في كل ثانية من ثواني عمرها ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة. فالمنطق يقول أن هذه الشمس إلى فناء، وليس ذلك فقط، ولكن إذا تناقصت كمية الطاقة الوافدة إلى الأرض من الشمس يهلك كثير من أهل الأرض. فمجرد عملية فقدان الشمس من كتلتها، والشمس كنجم كل النجوم يعني تمارس هذه العملية أنها تفقد من كتلتها باستمرار، مما يشير إلى أن لها أجلا محددا، ومما يؤكد على حتمية الساعة، يعني حتمية فناء هذا الكون. تقول الآية الكريمة: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، تأكيد على حتمية الساعة. وقلنا أن هناك فرق بين الساعة والقيامة والآخرة. الساعة هي اللحظات الأخيرة من هذا الوجود الدنيوي، بعده يدمر هذا الكون بالكامل، ثم يخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ثم يبعث الخلق من هذه الأرض الجديدة التي تحتوي كل ذرات الأرض القديمة. والأرض الجديدة لابد أن تكون أكبر كثيرا من أرضنا هذه، حتى تتسع للبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، وللبلايين التي عاشت من قبلنا وماتت، وللبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكان المعروف أن الذرة هي أصغر صورة للمادة توجد في حالة مستقلة في الطبيعة، وما كان أحد يتخيل أن الذرة يمكن أن تنقسم أو أن يكون لها مكونات أقل منها. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الذرة مكونة من اللبنات الأولية للمادة، الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات، وأن هذه مكونة من لبنات أصغر إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم تأتي في سياق هذه الآيات قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويصف البيان القرآني بأنه علم. ويرى الذين أوتوا العلم، العلماء من أهل هذه الأرض، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، مما يؤكد على ضرورة توظيف المعارف العلمية من أجل فهم دلالة هذه الإشارات الكونية في كتاب الله، حتى نستطيع أن نفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا، وأن نستشف من هذا الفهم سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا صلى الله عليه وسلم، وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، واحتواؤه على هذا الحق الذي لم يكن يعرفه أحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي، مما يثبت لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب العزيز هو كلام رب العالمين، ويثبت النبوة والرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، فلنعمل نحن بمنه.